بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. سهل اللهم لنا أمرنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب. هنعمل مراجعة سريعة على اللي خدناه في المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت كانت بداية الكلام عن مخطوطات العهد الجديد. احنا قلنا ان اهم شيء نفهمه عن الكتاب المقدس او عن العهد الجديد ان هذا الكتاب قائم على شواهد. بدون شواهد لا يوجد كتاب، يعني لو ما فيش مخطوطات ما فيش كتاب. الكتاب قائم فقط على الشواهد. كل ما ظهرت لنا شواهد كل ما كان للكتاب بالنسبة لعلماء العهد الجديد موثوقية. ما فيش شواهد الكتاب صعب ان احنا نعيد تكوينه من جديد. مخطوطات العهد الجديد لا تخرج عن 4 اقسام، او انت ما تقدرش تجيب نص العهد الجديد غير من 4 اماكن فقط. المكان الاول المخطوطات اليونانية، المكان الثاني الترجمات القديمة، المكان الثالث اقتباسات الآباء، المكان الرابع الكتابات الكنسية. لا يوجد أي مصدر آخر لنص العهد الجديد خارج هذه الـ4 أقسام: مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات آباء، وكتابات كنسية. المخطوطات اليونانية العلماء بيقسموها 3 أجزاء، وده أهم شيء في العهد الجديد. المخطوطات اليونانية كان في محاضرة عن قوانين النقد النصي، عرفنا إن في قانون بيقول إن النص اليوناني أو المخطوطات اليونانية ليها السلطان الأعلى في تحديد أصالة أو عدم أصالة قراءة أو أصالة وعدم أصالة نص. وادينا مثال على رسالة يوحنا الأولى 5:7، قلنا ان النص ده غير موجود في المخطوطات اليونانية حتى القرن 16. حتى لو لقينا النص ده في ترجمات اخرى، النص اليوناني له السلطان الاعلى. لذلك الاهتمام الاعلى يكون بالمخطوطات اليونانية. النص مش موجود في المخطوطات اليونانية يبقى النص ده مش اصيل. المخطوطات اليونانية بيقسموها 3 اقسام زي ما قلنا المرة اللي فاتت: البردي، البرديات القديمة، ومخطوطات الحروف الكبيرة، ومخطوطات الحروف الصغيرة. في حاجة اسمها بابايرس أو البردي، وفي حاجة اسمها مخطوطات الحروف الكبيرة اللي قلنا عليها إن هي الماجاسكلز، ماجاسكلز، وفي مخطوطات الحروف الصغيرة اللي هي المناسكلز. بابايرس، ماجاسكلز، مناسكلز. بابايروس اللي هو البرديات. في عندنا برديات للعهد الجديد من تقريبا القرن 2 لغاية القرن 7، في برديات. البردي أي مخطوطة أو أي بردية بتاخد حرف بي وجنبيها رقم تسلسلي. ففي عندنا من أول البردية 1 لغاية البردية 100 وشوية. في أخذنا المرة اللي فاتت من البرديات المشهورة البردية 52 اللي هي أقدم قصاصة للعهد الجديد على الإطلاق. لا توجد قصاصة أقدم من البردية 52، فبتاخد حرف البي اختصار كلمة بابيروس أو بردي، وبتاخد رقم تسلسلي 52. يعني دي البردية رقم 52 اللي اكتشفوها للعهد الجديد. قلنا البردية دي بترجع لسنة 125 وهي قصقوصة صغيرة يا دوبك تحتوي على 115 حرف. وبعدين تكلمنا برضو عن البردية 66، أقدم نسخة مخطوطة للعهد لإنجيل يوحنا، أقدم نسخة لإنجيل يوحنا باليوناني. البردية 66 العلماء بيرجعوها لسنة 200 ميلاديا. فأول قسم من المخطوطات اليونانية البردي اللي هي البابايروس، بتاخد حرف البي وجنبيها رقم. تاني قسم المجاسكلز او مخطوطات الحروف الكبيرة. مخطوطات الحروف الكبيرة يعني مخطوطات ممكن تكون مكتوبة على ورق، او غالبا بتكون مكتوبة على جلود حيوانات، جلد غزال زي السينائية او الفاتيكانية. المخطوطة كلها مكتوبة بحروف يونانية كابيتال، فدي بيسموها مخطوطة مجاسكل أو مخطوطة حروف كبيرة. طريقة الكتابة في هذه المخطوطات بتسمى أنشيال. طريقة الكتابة في هذه المخطوطات الحروف الكبيرة بتسمى أنشيال. أنشيال يعني أنشيال أو يونسيال على حسب النطق، معناها إن المخطوطة كلها حروف كبيرة والكلمات متصلة من غير مسافات. مخطوطة حروف كبيرة والكلمات متصلة من غير مسافات. وكنا أعطينا المثال اللي كان أورده بروس ميتزجر في كتابه The Text of the New Testament. المثال الجميل بيكتب جملة كلها كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات. فالجملة دي ممكن تتقري على شكلين، واحد مؤمن بالله هيقراها God is now here، يعني ربنا موجود. واحد ملحد هيقراها God is nowhere، يعني والعياذ بالله الإله غير موجود. فدي كانت طريقة الكتابة في المخطوطات القديمة. طريقة الكتابة بتسمى أنشيال أو يونسيال، يعني جميع الكلمات مكتوبة بحروف كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات. الطريقة دي مكتوب بيها السينائية، مكتوب بيها الفاتيكانية، مكتوب بيها السكندرية، مكتوب بيها مخطوطات كتير لغاية تقريبا القرن التاسع. وأيضا البرديات مكتوبة بنفس الطريقة، بطريقة الأنشيال، يعني كلها حروف يوناني كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات. وبعدين آخر قسم من أقسام المخطوطات اليونانية، القسم اللي بيسمى مخطوطات الحروف الصغيرة ميناسكلز. مخطوطات بتكون غالبا بعد القرن التاسع، مكتوبة بخط جميل ولذيذ. كان العملية اتقدمت معاهم، بقوا بيكتبوا على ورق محترم، بقى عندهم أقلام نظيفة، بيكتبوا بأحبار ملونة بخط رفيع كده ومنسق. الكلمات بتبقى يوناني small letters، يعني حروف صغيرة بخط مشبك وفي مسافات ما بين الكلمات. دي اللي هي المخطوطات اللي بيسموها المناسكلز، مخطوطات الحروف الصغيرة. ففي عندنا 3 أنواع للمخطوطات: البردي، بابايروس، وميجاسكل الحروف الكبيرة، ومناسكل الحروف الصغيرة. قلنا ان المخطوطات الحروف الكبيرة بتاخد المخطوطات المهمة عفوا بتاخد 3 حاجات: بتاخد رقم ورمز واسم. قلنا الرقم بتاع المخطوطة الحروف الكبيرة لازم بيكون فيه 0 على الشمال، فالسينائية مثلا بتاخد 01، السكندرية بتاخد 02، الفاتيكانية بتاخد 03، البيزية بتاخد 05، مخطوطة واشنطن بتاخد 032، وهكذا. الصفر ده دليل على ان دي مخطوطة حروف كبيرة. الصفر دليل على ان دي مخطوطة حروف كبيرة وانها غالبا قبل القرن التاسع. بتعرف معلومتين من الصفر ده، فلما يقول لك ده النص ده موجود مثلا في المخطوطة 032، تعرف ان هو بيتكلم عن مخطوطة قبل القرن التاسع، مخطوطة حروف كبيرة مجاسكل. المخطوطة بتاخد رقم وبتاخد رمز وبتاخد اسم. الرمز بيبقى يا اما غالبا حرف انجليزي او حرف يوناني، ففي مخطوطة دلتا، مخطوطة ثيتا، مخطوطة بسي، دي حروف كلها يوناني. وفي مخطوطات بتاخد حروف انجليزي زي A و B و C و D عادي. المخطوطة السينائية هي الوحيدة اللي واخدة حرف عبري، اللي هو حرف الألف العبري، أول حرف في الأبجدية اليونانية. فكده المخطوطة الحرف الكبير بتاخد رقم، وبتاخد رمز، وبتاخد اسم. الاسم بيدل على حاجة من 3 حاجات، يا إما المكان اللي لقوها فيه، يا إما المكان اللي هي موجودة فيها حاليا، يا إما اسم مكتشفها. فالمخطوطة السينائية مثلا اسمها كودكس سينايتيكاس، فده المكان اللي لقوها فيه. المخطوطة السكندرية كودكس ألكسندريناس، ده المكان اللي لقوها فيه. المخطوطة الفاتيكانية كودكس فاتيكانوس، ده المكان اللي هي موجودة فيها حاليا. ومخطوطة واشنطن كودكس واشنطنيسس، ده المكان اللي هي موجودة فيه. في مخطوطات تانية على اسم مكتشفها زي مخطوطة بيزا اللي اكتشفها واحد اسمه ثيودور بيزا. فالمخطوطة بتاخد رقم ورمز واسم. احنا كده غالبا عملنا مراجعة على كل اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت في 10 دقائق الحمد لله. دلوقتي في امر مهم بعد ما عرفنا المعلومات دي في الموضوع العملي بقى. في موقع اسمه بتاع واحد مشهور اسمه ديفيد روبرت بالمر. ديفيد روبرت بالمر ده عالم من علماء النقد النصي، له ترجمة باسمه، له ترجمة انجليزية من اليوناني باسمه، بيسموها ترجمة ديفيد روبرت بالمر، بيسموها DRP، موجودة في الاي سورد وموجودة على موقعه، تقدر تحملها PDF. الرابط اللي انا نزلته ده عبارة عن جدول لشواهد العهد الجديد كلها حتى القرن السابع، فهتلاقي فيها البرديات وهو مرتبهم بالترتيب الزمني، يعني الأقدم فالأحدث. الرابط ده رابط مهم، إن أنت عرفت معلومات عن المخطوطات، أي حد مثلا أنت بتقرأ في موضوع معين فقال لك ده النص الفلاني موجود في المخطوطة 032، فتبحث في الجدول على المخطوطة 032 هتطلع لك على طول ان دي كودكس واشنطنيسس، وهيقول لك ان دي موجودة بتحمل انهي نص يوناني. احنا قلنا ان في 4 نصوص يونانية، النص السكندري يعني بتاعت كنيسة الاسكندرية، ونص قيصري يعني كنيسة اورشليم القدس، ونص بيزنطي اللي هي كنيسة القسطنطينية في آسيا، ونص غربي اللي هي كنايس فرنسا وإيطاليا. فالجدول ده بيوضح لك معلومات كتير. غالبا لما هتقرأ أي حاجة عن النقد النصي بيقول لك مخطوطات فلانية فيها نص، مخطوطات فلانية ما فيهاش النص، ما بيكتبش أسماء، بيكتب الرموز. هيقول لك مثلا إن النص بتاع مرقس 1:1 كلمة ابن الله موجودة في انهي مخطوطات ومش موجودة في انهي مخطوطات، فيقول لك مثلا ان هي كلمة ابن الله غير موجودة في المخطوطة 0:1. فانت ايه تقدر من خلال الموقع ده تعرف 0:1 دي بتاعت ايه، فتلاقيها ان هي المخطوطة السينائية بتحمل نص سكندري وبتحتوي على نص العهد الجديد بالكامل. فالموقع ده موقع مهم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مخطوطتين في غاية الأهمية، البردية 75 والمخطوطة السينائية. البردية 75 بردية من ضمن مجموعة مارتن بوديمر. مارتن بوديمر اللي هو مكتشف أصلا البردية 66، هو عنده مجموعة من المخطوطات منسوبين باسمه. فالبردية 75 أيضا منسوبة لمارتن بوديمر. البردية 75 تعتبر أقدم نسخة يونانية لإنجيل لوقا، وتحتوي أيضا على إنجيل يوحنا. احنا قلنا الأسبوع اللي فات إن البردية 66 أقدم نسخة يونانية لإنجيل يوحنا. البردية 75 أقدم نسخة يونانية لإنجيل لوقا. يعني إيه؟ يعني مفيش مخطوطة نقدر ندرسها فيها نص يوناني لإنجيل لوقا أقدم من البردية 75. البردية 75 أقدم بردية تحتوي على نص إنجيل لوقا باليوناني. المخطوطة دي العلماء قالوا إن هي تقريبا ما بين سنة 175 ميلاديا و225. العلماء بيأرخوها بدايات القرن الثالث، إن هي مخطوطة من بدايات القرن الثالث. المخطوطة دي العلماء درسوها لقوا إن هي في الأصل كانت كتاب من 144 بردية. احنا لما نقول البردية 66 دي مش معناها ان هي صفحة واحدة، دي معناها قد تكون صفحة واحدة وقد تكون كتاب من البردي. فاحنا قلنا ان البردية 66 كودكس، كودكس يعني كتاب، كتاب من البردي، اقدم نسخة لانجيل يوحنا. برضو البردية 75 كودكس، كتاب من البردي. العلماء بيأرخوها ان هي من بدايات القرن الثالث. لما العلماء درسوا المخطوطة دي لقوا ان هي في الاصل 144 صفحة او 144 بردية. لكن الموجود حاليا عند العلماء 102 صفحة بس. يعني هما من دراستهم للكتاب ولطريقة الخط وحجم الخط وحجم الصفحة وحاجات زي كده عرفوا ان دي كانت نسخة كاملة للوقا ويوحنا. في صفحات مفقودة فهم عرفوا ان هي كانت في الاصل 144 والباقي حاليا 102. يعني في 42 صفحة ضايعين مفقودين لهذه البردية، ملهاش اثر، غير موجودة. زي ما الاصول ضاعت، دي برضو بردية ضاعت منها صفحات. ففي 42 صفحة في الاصل ضايعين. اللي باقي للعلماء من اصل البردية 102 صفحة. مش ال 102 صفحة كاملين. تخيلوا بقى، يعني يعني العلماء بيتنشأوا على مخطوطات قديمة، دي كمان بيكتشفوا المخطوطات وما بتطلعش كاملة، مفقود منها أجزاء. فدي أصلا كانت 144 صفحة، ضاع منها 42 صفحة، ما بقالهمش غير 102 صفحة. هل ال 102 صفحة دول كاملين؟ لا، ده في صفحات منهم ممزقة ومتقطعة ومتبهدلة وما تعرفش تقرأ منها حاجة. يا ترى كام صفحة متقطعين ومتبهدلين؟ حوالي 40 صفحة، يعني حاجة بسيطة. 40، 42 صفحة أصلا ضاعوا، 40 صفحة متقطعين ممزقين ما تعرفش تقراهم. فضل من البردية 62 صفحة نقدر نقراهم. فده حاجة جميلة جدا، والعلماء بيبوسوا ايديهم وش وظهر ان هم لقوا نص الانجيل يوحنا وانجيل لوقا من بداية القرن الثالث. حتى لو كان ضاع منهم 82 صفحة، يعني 42 ضاعوا خالص و40 متقطعين وممزقين، لكن يعني البركة في ال 62 صفحة الباقيين. المخطوطة دي حجمها، حجم الصفحة حوالي 26 سنتي في 13 سنتي. ده حجم الصفحة 26 في 13 سنتي. البردية دي لما العلماء درسوها وقارنوها بمخطوطات تانية لقوا ان هذه البردية نصها قريب جدا من المخطوطة الفاتيكانية. يعني العلماء من دراستهم للمخطوطات بيعرفوا ان في مخطوطات قرايب لبعض. يعني ايه مخطوطات قرايب لبعض؟ هي كده، مفروض كان في نسخة اصلية وفي نسخ اتعملت من الاصل، وبعدين في حد نسخ من نسخة وحد نسخ من نسخة، فبالتالي في مخطوطة اب او مخطوطة ام ومنسوخ منها عيالها الصغيرة يعني. فبيعملوا للمخطوطات زي شجرة عيلة. فهم بيربطوا من دراسة المخطوطات ما بين البردية 75 والفاتيكانية، قريبين جدا، نصهم قريب من بعض. البردية 75 والمخطوطة الفاتيكانية، نصهم قريب. بيعتقدوا ان هما من عيلة واحدة. البردية 75 اهم مخطوطة لانجيل لوقا، واقدم نسخة يونانية لانجيل لوقا. يا ترى يعني ايه النظام؟ هل في تطابق ما بين انجيل لوقا اللي ما بين ايدينا والبردية 75؟ هنشوف. في نصوص مهمة بيحبها المسيحيين، يمكن من أكتر النصوص اللي بتوجع قلبهم لما بيعرفوا إن هي غير موجودة في البردية 75، النص المشهور جدا اللي بيقول: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. النص ده بيتشدقوا بيه، بيبين محبة يسوع على الصليب ورغم اللي عملوه فيه اليهود، وهو برضو دعالهم بالمغفرة، وحتى يعني ادالهم العذر، يعني يا رب ده يعني ما تعذبهمش، وادالهم عذر كمان. الدعاء ده غير موجود في البردية 75: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أقدم نص يوناني لإنجيل لوقا ما فيهوش الدعاء بتاع يسوع المشهور. في كلام مشهور جدا المسيحيين بيستشهدوا بيه على ان يسوع المسيح جاء من اجل الخلاص. نصين مشهورين جدا في لوقا 9 55 و56. لوقا 9 55 56 النص بيقول ايه؟ فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. كلام يسوع المسيح ما بين اقواس غير موجود في البردية 75، يعني في حد ألف الكلام ده وحطه على لسان يسوع وأضافه فيما بعد في الإنجيل. لكن كلام يسوع: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن من الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص، الكلام ده غير موجود في البردية 75. في نصين أيضا مشهورين منقولين تقليد شفوي. النص بتاع إنجيل لوقا 22 43 44، إنجيل لوقا 22 43 44، النصين دول مش موجودين بالكامل في البردية. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. العلماء طبعا عارفين إن النصين دول إضافة من أجل الرد على هرطقة الغنوصية والدويستية. الغنوصية والدويستية كانوا بيؤمنوا إن يسوع المسيح ملوش جسد وملوش دم. فالمسيحيين فيما بعد أضافوا النصين دول في إنجيل لوقا من أجل الرد على الدويستية، يعني عاوزين يقول لهم أهو ده يسوع المسيح عنده دم وتعذب بالجسد وكان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازل على الأرض. النصين دول غير موجودين في البردية 75. أيضا النص مشهور جدا في إنجيل لوقا 17 36: يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. النص ده غير موجود في البردية 75. وفي نصوص تانية طبعا ومشاكل نصية تانية بيختلف عليها إنجيل لوقا مع البردية 75. يمكن من أظرف الاختلافات ما بين البردية 75 ونص إنجيل لوقا، بما إن البردية 75 أقدم نص يوناني لإنجيل لوقا، نص يوحنا 10 7 ونص لوقا 16 19. نص يوحنا 10 7 في البردية 75 لها قراءة فريدة في اليوناني، والعلماء مش قادرين يفهموا القراءة دي معناها ايه. النص في 10 7 مفروض في الفاندايك بيقول: فقال لهم يسوع ايضا: الحق الحق اقول لكم، اني انا باب الخراف. في البردية 75 ما بيقولش اني انا باب الخراف، لكن بيقول اني انا باب الرعاة، ومش قادرين يفهموا يعني ايه يسوع المسيح يكون باب الرعاة. فدي دي قراءة البردية 75 في النص، بيقول إني أنا باب الرعاة، ومش فاهمين يعني إيه يسوع المسيح يكون باب الرعاة. فدي معلومات عن البردية 75، أقدم نسخة يونانية لإنجيل لوقا، تحتوي أيضا على إنجيل يوحنا. البردية في الأصل كانت 144، ضاع منهم 42، فبقى اللي فاضل لنا 102، متقطع منهم حوالي 40 صفحة، فما فاضل لناش من المخطوطة غير 62 صفحة. ال 62 صفحة أجزاء من إنجيل يوحنا وأجزاء من إنجيل لوقا، أقدم نص يوناني لإنجيل لوقا. العلماء بيأرخوا البردية لبداية القرن الثالث. بداية القرن الثالث. من أهم النصوص الغير موجودة في البردية 75 دعاء يسوع المسيح: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الدعاء ده غير موجود في البردية 75، أقدم نسخة يونانية لإنجيل لوقا. دلوقتي بقى ندخل على على المخطوطة البيج بوس، المخطوطة اللي العلماء بيلقبوها بتاج مخطوطات العهد الجديد، المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية تعتبر أقدم، أو يعني هو بالفعل أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باليوناني. أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باليوناني. بل إن العلماء قالوا إن المخطوطة السينائية هي النسخة الوحيدة التي تحتوي على العهد الجديد كاملا بالخط المجسكل، يعني المخطوطة الحروف الكبيرة الوحيدة اللي تحتوي على العهد الجديد كاملا. باقي المخطوطات مفقود منها أجزاء من العهد الجديد، يعني المخطوطة الفاتيكانية مفقود منها أصفار من العهد الجديد، المخطوطة السكندرية مفقود منها أجزاء من العهد الجديد. المخطوطة السينائية هي أقدم وأكمل مخطوطة حروف كبيرة للعهد الجديد. المخطوطة السينائية هي أقدم وأكمل مخطوطة حروف كبيرة للعهد الجديد. المخطوطة السينائية العلماء بيأرخوها بأن هي بترجع لسنة 325-330، يعني من 330 ل 360، مخطوطة من القرن الرابع. كانت في يوم من الأيام نسخة كاملة للكتاب المقدس، يعني المخطوطة السينائية تحتوي على العهد القديم ترجمة سبعينية يوناني والعهد الجديد. يعني المفروض المخطوطة السينائية كانت كتاب مقدس كامل، عهد قديم وجديد، عهد قديم ترجمة سبعينية والعهد الجديد اليوناني. المخطوطة دي أشهر حاجة فيها قصة اكتشافها. قصة اكتشاف هذه المخطوطة قصة يعني مليانة دراما. مكتشف هذه المخطوطة عالم يعتبر من أكبر علماء العهد الجديد ومخطوطات العهد الجديد، واحد اسمه قسطنطين فون تشندورف. قسطنطين فون تشندورف، قسطنطين ده أو المشهور باسم تشندورف. تشندورف ده كان عالم كبير للعهد الجديد، كان بيلف العالم كله بحثا عن مخطوطات العهد الجديد. يروح الأديرة، يروح الكنائس القديمة، يقعد يدعبس فيها لعله يلاقي مخطوطات للعهد الجديد. الراجل ده في سنة 1844، يعني منتصف القرن ال19، راح لدير سانت كاترين في سينا. راح دير سانت كاترين في سينا، قعد يدور في الدير على مخطوطات قديمة لعله يجد شيء يرجع بيه بلده. فهو قاعد بيدور في الكنيسة لقى في سلة مهملات. سلة مهملات بص فيها لأن هي بتحتوي على عدة أوراق، خد السلة طلع منها الأوراق لأن الأوراق دي مكتوب عليها باليوناني، درسها لقاها أجزاء من العهد القديم ترجمة السبعينين. تاني الحتة دي، قسطنطين فون تشندورف جه مصر دير سانت كاترين في سينا سنة 1844، كان بيدور على مخطوطات العهد الجديد، وهو بيدعبس في الدير لقى سلة مهملات، سلة زبالة محطوط فيها ورق. مسك السلة دي وطلع الورق اللي فيها، قعد يقرأ فيها لقاها مكتوبة باليوناني، عارف ان هي بتحتوي على نص للعهد القديم ترجمة سبعينين، عهد قديم ترجمة سبعينين. سأل الراهب قال له يعني محتويات السلة دي بتعملوا بيها ايه؟ قال له بنولع بيها الفرن عشان نطبخ، بيولعوا بالورق ده الفرن عشان يطبخوا عليه. فقسطنطين قال لهم الورق ده المخطوطات دي وزنها او قيمتها ذهب، يعني مش دي اللي تولعوا بيها الفرن. فالراهب قال له بمنتهى البرود قد اللي في السلة دي مرتين قبل كده اتحرقوا، يعني كان في قد اللي في السلة مرتين اتحرقوا، حرقناهم يعني، ما كبر دماغك يعني، ما توجعلناش دماغنا، كان في قبل كده قد السلة دي مرتين، يعني السلة مليانة كأنها سلتين، ملء سلتين ورق حرقوهم. الحتة دي مهمة علشان تعرف الكنايس كانت بتتعامل مع المخطوطات ازاي. لازم تعرف ان كنيسة ديرس او دير سانت كاترين في سينا كانت كنيسة، يعني كانت دير تابع للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، The Greek Orthodox Church، يعني ما كانتش كنيسة تجهل اللغة اليونانية، فكانوا عارفين ايه اللي في الورق، يعني ما كانوش جهلة بيه. معنى كده ان هم حارقين النص عن قصد، او اهملوا او رموا النص عن قصد، كانوا عارفين ايه اللي في الورق، لان في بعض الناس بيقولوا ده يعني كانوا جهلة بالنص، او كانوا ما يفهموش ان ده نص مقدس او حاجة زي كده. لا، الدير كان تابع للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، فيعرفوا يوناني وبيدرسوه، كانوا عارفين ان ايه اللي في الورق ومع ذلك رموه. هعيد القصة تاني. سنة 1844 راح قسطنطين يدور في دير سانت كاترين على مخطوطات يونانية او مخطوطات العهد الجديد عامة، وهو قاعد في الدير وجد سلة مهملات، وجد سلة زبالة مليانة ورق، خد الورق فحصها لقاها ان هي اجزاء من العهد القديم بالترجمة السبعينية، يعني بالضبط الورق ده كان يحتوي على أجزاء من أخبار الأيام الأول، وإرميا ونحميا وأستر. الورق اللي لقاه في الزبالة كانوا حوالي 42 ورقة أو 43 ورقة، لقى 43 ورقة في السلة، قعد يقلب فيهم لقى إن هما يحتووا على أخبار الأيام الأول وإرميا ونحميا وإستر ترجمة السبعينية باليوناني. فقال للراهب الورق ده اللي في السلة بتعملوا بيه إيه؟ قال له الورق ده بمنتهى البساطة بنولع بيه الفرن عشان نطبخ عليه. بروس ميتزجر وبارت إيرمان ناقلين القصة في كتابهم The text of the New Testament، وهقرا لكم النص اللي هم كاتبينه. لما لقى الورق في سلة الزبالة قال لك he chanced to see some leaves of a parchment in a waste bucket in a waste basket he chanced to see some leaves of a parchment in a waste basket full of papers destined to ignite the fire for the oven. يعني الورق ده كان مخصص انه يولع بنار الفرن، كانوا بيطبخوا بيه يعني، بيولعوا بالورق عشان يعملوا نار يطبخوا عليه، كانوا بيولعوا بيه الفران بتاعتهم، يخبزوا عليه عيش، يعملوا عليه فطير مشلتت، ورق مقدس كده محترم يعني. فأصل اكتشاف المخطوطة السينائية كان في سلة مهملات في دير سانت كاترين، لقى في السلة دي 43 صفحة أو 43 رق، قال للراهب الورق ده وزنه ذهب أو قيمته ذهب، قال له يعني مش مهم، two basket loads already been burnt، يعني حمولة سلتين من الورق حرقناهم قبل ما انت تيجي، ودي كانت الحمولة الثالثة يعني، او الكمية الثالثة اللي كانوا هيحرقوها، بس هو ايه لحقهم يعني. حاول يفهمهم ان المخطوطات دي تعتبر مخطوطات مقدسة. المهم انه رجع بهذه الاوراق 43 ورقة، قلنا ان هم يحتوي على الاخبار الايام الاول، وارميا ونحميا واستر. خد الورق ده وراح بيه بلده، وعمل نسخة محررة من الورق ده، published its contents، يعني نشر محتويات المخطوطة. في معلومة كده لازم تتقال في النص، ان المخطوطة بتتنشر او تتحرر على 3 اشكال. المخطوطة بتتحرر على 3 اشكال، الشكل الاول والشكل اللي احنا بنشوفه حاليا على الانترنت، صور فوتوغرافية طبق الاصل، يعني بيجيبوا المخطوطة وبمكان تصوير محترم وسكانرات وكاميرات عالية الجودة ويصوروا المخطوطة، بحيث ان انت كأنك بتدرس الاصل. دي طريقة. الطريقة التانية ان هو كان بيفرغ نص المخطوطة ويطبعها على الكمبيوتر، فتبقى كأنها نسخة يونانية مطبوعة. الطريقة الثالثة اللي هم بيسموها سيدو فاكسميلي، الطريقة الأولى بيسموها فاكسميلي، فاكسميلي أو فاكسمايل يعني نسخة طبق الأصل ملونة. الطريقة الثانية اللي هو بيفرغ نص المخطوطة ويطبعها. الطريقة الثالثة كان بيدرس طريقة كتابة الحروف في المخطوطة ويعمل نسخة إلكترونية مطبوعة بنفس فونت المخطوطة وبنفس شكلها الأصلي. يعني إيه؟ يعني مثلا لو نص المخطوطة الأصلي الورق باهت والحروف مش ظاهرة وحاجات زي كده، هو بيتعلم من المخطوطة إزاي الناسخ كان بيرسم الحروف كلها، ويعمل بالكمبيوتر نسخة شبه الأصل بالظبط بس مطبوعة. دي بيسموها سيدو فاكسملي، ان هي شبه الاصل بس مش بتوضح كل تفاصيل الاصل. ففي نسخه فاكسملي اللي هي النسخه طبق الاصل ملونه متصوره، والسيدو فاكسملي اللي هي نسخه من المخطوطه بس طباعه كمبيوتر. وفي الطريقه الثالثه ان هو بياخد نص المخطوطه ويطبعها على الكمبيوتر عادي كأي كتاب مقدس يوناني. قسطنطين تشندورف خد ال 43 ورقة اللي هو لقاهم في سلة الزبالة، رجع بيها بلده، وسنة 1846 عمل نسخة محررة من هذه من هذه الورقات، يعني عمل نسخة أو طبع أو نشر النص اليوناني اللي كان موجود في ال 43 ورقة دول، اللي كانوا يحتوي على سفر أخبار الأيام، أجزاء من سفر أخبار الأيام، وإرميا ونحميا وأستر. في سنة 1853 تشندورف رجع تاني دير سانت كاترين، لكن الرهبان قلقوا منه، قال له ده كل شوية هينطلنا، الراجل ده أكيد وراه مصيبة، ما رضوش يقولوا له على أي حاجة. فرجع تاني بلده من غير ما يطلع بأي شيء. في سنة 1859 تشندورف رجع تالت مرة يروح فيها دير سانت كاترين. يعني هو راح الدير 3 مرات. أول مرة لما لقى الورق في سلة الزبالة خد الورق رجع بلده، عمل نص المخطوطات مطبوع، وبعدين رجع تاني سنة 1846، قصدي رجع تاني سنة 1853، ما الرهبان ما رضوش يساعدوه، فرجع تاني من غير ما يكتشف حاجة. تالت مرة وآخر مرة اللي هي سنة 1859 رجع للدير ومعاه نسخة من المخطوطات اللي هو كان لقاها عندهم وطبعها، يعني جايب لهم هدية معاه، نسخة مطبوعة من المخطوطات اللي هو لقاها عندهم. فراح لرئيس الدير، رئيس الدير ده كان اسمه سيريوبون، كان اسمه سيريوبون ده رئيس الدير وقتها. قال له انا جايب لك معايا هدية، اتفضل يا باشا الكتاب المطبوع اليوناني ده، نسخة من العهد القديم الترجمة السبعينية. فالراهب بص له كده وقال له انت جاي تديني انا نسخة من الترجمة السبعينية؟ ما انا معايا نسخة من الترجمة السبعينية. قام فاتح درج مكتبه وطلع لقسطنطين تشندورف مخطوطة ملفوفة بقماش احمر وقال له خد يا عم اتفرج، انت جاي تتمنظر علينا، انا معايا نسخة. فخد قسطنطين المخطوطة وبص فيها، لقاها كمالة المخطوطة السينائية اللي هو كان لقاها في الزبالة. قال له معلش بعد اذنك انا عاوز اذن دراسة المخطوطة، يعني تديلي اذن اخد المخطوطة اوضتي واقعد ادرس فيها كده يعني مع نفسي. فاداله اذن، خد المخطوطة منه وراح اوضته في الدير وقعد يدرس فيها، لأن المخطوطة مش مجرد ترجمة سبعينية. يعني رئيس الدير قال له انت جايب لي نسخة من الترجمة السبعينية، انا عندي نسخة منها، لأن هي مش بس ترجمة سبعينية، لا دي فيها العهد الجديد بالكامل، ومش بس العهد الجديد بالكامل، دي فيها كمان رسالة الراعي لهرماس ورسالة برنابا. الراجل قسطنطين تشندورف يعني كان مبسوط جدا جدا، كان طاير من الفرح، مرضيش ينام الليل كله، قاعد طول الليل بيدرس في المخطوطة. كان كتب في مذكراته عن الليلة دي، قال لك إن النوم وقتها كان يعتبر تدنيسا للمقدسات. قال لك أنا لو سبت المخطوطة ونمت يبقى أنا بدنس المقدسات. بيدنس المقدسات والرهبان نفسيهم كانوا راميين المخطوطة في الزبالة. ده الفرق ما بين الناس اللي بتفهم وتقدر والناس اللي ما بتفهمش، لا مؤاخذة بتوع الكنيسة المصرية اللي هم كنيسة دير سانت كاترين. يعني الراجل لما اكتشف المخطوطة عرف قيمتها، الرهبان كانوا رامينها في الزبالة. قعد بالليل يقول لك أنا لو نمت يبقى ده تدنيس للمقدسات، والرهبان نفسيهم كانوا بيولعوا بورق المخطوطة دي الفرن يطبخوا عليها. شتان شتان بين هذا وذاك. انا عاوز الناس تعرف ان هكذا كان التعامل مع كتاب يدعى انه كتاب مقدس، ان تبقى انت معاك، تخيل معاك نسخة، اقدم نسخة يونانية للكتاب، وتولع بيها الفرن تطبخ عليها. وانا بقول تاني وبعيد ان دير سانت كاترين ما كانتش جاهلة باللغة اليونانية. دير سانت كاترين دير تابع للكنيسة الارثوذكسية اليونانية. كان في واحد مسيحي ربنا هداه لاراء كويسة، يعني كان بيكره المخطوطة السينائية جدا، كان بيكره المخطوطة السينائية جدا. فكان بيقول ايه؟ يا جماعة المخطوطة السينائية دي مخطوطة الزبالة، كان مسميها كده، كان مسميها مخطوطة الزبالة. المخطوطة دي ملهاش قيمة، واكبر دليل على ان المخطوطة ملهاش قيمة، شوف هو بيقول ايه، ان دير تابع للكنيسة اليونانية يرميها في الزبالة. كان بيقول كده، قال لك دي مخطوطة الزبالة وملهاش قيمة، واكبر دليل ان المخطوطة دي ملهاش قيمة ان هي كانت موجودة في دير يعرف اليونانية وحذفنا في الزبالة. المخطوطة دي بيقولوا عليها تاج مخطوطات العهد الجديد. كلامنا بقى للمسيحي، اذا كان تاج مخطوطاتكم، لا كانوا بيولعوا بيها الفرن ويطبخوا عليها، يعني تنتظروا كان ايه اللي حصل لنص الكتاب؟ يعني اذا هو ده التعامل مع المخطوطات ان هم بيولعوا بيها الفرن، فتتخيلوا ايه اللي كان بيحصل في نص الكتاب؟ يعني المخطوطات بيولعوا بيها الفرن عشان يطبخوا عليه. القصة دي بتاعت قصة المخطوطة السينائية ثابتة تاريخيا، يعني لو في مسيحي شايف ان احنا بنألف مفيش حاجة اسمها المخطوطة اللي هو في الزبالة وكانوا بيولعوا بيها الفرن، يروح يقرأ كتب العلماء اللي اتكلمت عن مخطوطات العهد الجديد، اشهرها الكتاب الخاص ب بروس ميتزجر وبارت ايرمان، The Text of the New Testament. The Text of the New Testament. موجود فصل بالكامل بيتكلم فيها عن مخطوطات العهد الجديد، منهم طبعا مخطوطة السينائية. يبقى احنا عرفنا المخطوطة دي لقوها فين؟ المخطوطة دي راحت من دير سانت كاترين لمكتبة لابزج، المكتبة بتاعة الجامعة اللي كان جاي منها قسطنطين بونشنجور، كانت مكتبة، كانت جامعة روسية. لما الاتحاد السوفيتي انهار، بصوا بقى عشان تعرفوا، والله عشان تعرفوا قيمة كتاب الله بالنسبة لهم عندهم. المخطوطة راحت من دير سانت كاترين لمكتبة لابزيج في روسيا. لما الاتحاد السوفيتي انهار احتاجوا لفلوس. بصوا بيتعاملوا مع الكتاب ازاي. الاتحاد السوفيتي انهار فاحتاجوا لفلوس. قال لك نجيب فلوس منين؟ نجيب فلوس منين؟ نبيع المخطوطة السينائية. يا سلام، ده قد ايه يعني قد كده بتقدسوا الكتاب؟ ما شاء الله. طيب هيبيعوا المخطوطة، مين اللي هيشتري؟ فعرضوا المخطوطة على المتحف البريطاني، قال لك هم البريطانيين دول واقعين على كنز وهنضحك عليهم بمخطوطة قديمة وناخد احنا عليها فلوس. عرضوا المخطوطة السينائية على المتحف البريطاني ان هم يشتروها ب100,000 جنيه استرليني اللي هو عملة بريطانيا، يعني ما يعادل في الزمن ده $500,000. يا بلاش، بيبيعوا كلمة الرب. ال ال القرآن الكريم يعني بيصف الكلام ده بدقة شديدة جدا. يعني مش عارف أقول إيه يعني. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وفي آيات أخرى كثيرة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. في آيات، الآية المشهورة جدا في سورة البقرة، الآية تقول، الآية آية البقرة 79، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هو كان الأمر ده عند اليهود، يعني الآية دي بتتكلم فيه عن اليهود، لكن يعني المسيحيين هم أصلا يهود متنصرين أو زي ما بيقولوا. المهم إن عبر الأزمنة والعصور كان الكتاب مصدر رزق، الكتاب مصدر رزق. الاتحاد السوفيتي انهار، حبوا يدوروا على قرشين، قالوا نجيب القرشين منين نبيع كتاب ربنا. أقدم نسخة يونانية للعهد الجديد قال لك يعني مش مهم نبيعها، راحوا باعوها للمتحف البريطاني بما يعادل نص مليون دولار، والمخطوطة حاليا في المتحف البريطاني. يعني المخطوطة دي كانت في دير سانت كاترين. أنا عاوز أقول لكم إن علشان خاطر دير سانت كاترين تسيب المخطوطة وتبعتها لقسطنطين فونشندورف في روسيا، قيصر روسيا دفع فلوس وهدايا لدير سانت كاترين كتير جدا. والكلام ده برضو مذكور في كتاب بروس ميتزجر ذا تكست اوف ذا نيو تيستمنت. يعني الفلوس شغالة، بيشتروا في كلام ربنا يعني. فقيصر روما اشترى المخطوطة من دير سانت كاترين، وبعدين الامبراطورية الرومانية قيصر روسيا اشترى المخطوطة من دير سانت كاترين ووداها للمكتبة علشان يدرس فيها قسطنطين تشيمبورث. بعد كده الاتحاد السوفيتي انهار، فباعوها هم كمان للمتحف البريطاني بحوالي نص مليون دولار. المخطوطة السينائية، احنا قلنا ان اي مخطوطة بتاخد رقم ورمز واسم، لازم نكون عارفين الحاجات دي بالنسبة لمخطوطة زي المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية قلنا ان هي من مخطوطات القرن الرابع، العلماء بيأرخوها سنة 325 او 330، من 330 ل 360. المخطوطة بتاخد رقم 01، 01 دي المخطوطة السينائية، وبتاخد رمز الألف العبري، الألف العبري، واسمها كودكس سينايتيكس، والاسم بيدل على مكان اكتشافها، الاسم بيدل على مكان اكتشافها. قلنا ان هذه المخطوطة تعتبر، او هي بالفعل اقدم نص يوناني للعهد الجديد بالكامل، وتحتوي ايضا على رسالة الراعي لهرماس ورسالة برنابا. رسالة برنابا غير انجيل برنابا، رسالة برنابا ورسالة الراعي لهرماس تعتبر من الكتابات المسيحية المبكرة جدا، الكتابات المسيحية المبكرة جدا. ما كانش عندهم نص هذه الكتب إلا في ترجمات لاتينية سيئة. لما اكتشفوا المخطوطة السينائية كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم، إن هم لقوا النص اليوناني لهذه الكتابات المسيحية القديمة. المخطوطة السينائية دي من المخطوطات اللي أكل عليها الزمن وشرب، يعني ما شاء الله تبارك الله، لفت على أماكن كتيرة، وكان كل ما تلف على حد يقعدوا يلعبوا فيها ويصححوا ويغيروا ويبدلوا حاجات زي كده. العلماء أصلا قالوا بحسب دراستهم إن المخطوطة السينائية تم مراجعتها من عدد من النساخ، يعني النساخ كانوا معاصرين من القرن الرابع، وفضلت المخطوطة يتلعب فيها لغاية القرن الـ 12. من القرن الرابع يعني النساخ اللي كتبوها رجعوها، وبعدين بعد ما اتكتبت فضلت لغاية القرن الـ 12 كل ما تفوت على حد او كل ما تفوت على مجموعة من الرهبان او من الناس يقعدوا يراجعوها ويغيروا في نصها. ففي مصححين من القرن الرابع، في مصححين من القرن السادس، في مصححين من القرن الـ12. اي حد تقع تحت ايده المخطوطة السينائية كان بيقراها ويقعد يغير فيها ويصحح. المخطوطة السينائية مخطوطة نص سكندري. السينائية مخطوطة نص سكندري، يعني ايه نص سكندري؟ يعني مخطوطة تبع كنيسة الاسكندرية، يعني مكتوبة في مصر. المخطوطة السينائية المخطوطة الوحيدة اللي الصفحة بتاعتها متقسمة 4 أعمدة. صفحة المخطوطة السينائية متقسمة 4 أعمدة. المخطوطة الفاتيكانية على سبيل المثال متقسمة 3 أعمدة، الصفحة متقسمة 3 أعمدة، والمخطوطة السكندرية الصفحة متقسمة عمودين، والمخطوطات اللي بعد كده المتأخرة متقسمة عمود واحد. عمود واحد يعني صفحة كاتب على الصفحة زي ما احنا بنكتب عادي، لكن في السينائية الصفحة كانت كبيرة فكان مقسم الصفحة 4 عواميد. قسم الصفحة 4 عواميد. في الموقع الخاص بالمخطوطة السينائية، يعني المخطوطة السينائية حاليا ليها موقع رسمي، تقدر ان انت تدخل على المخطوطة تتصفح المخطوطة براحتك، وحاطين كمان ترجمة انجليزية للنص اليوناني. تكلموا عن المصححين اللي عدوا على المخطوطة السينائية، فقال لك ان ما شاء الله المخطوطة فيها كم كبير من التصحيحات، وزمن التصحيحات تتراوح ما بين زمن النساخ الاصليين في القرن الرابع لغاية مصححين من القرن الـ12. خدوا بالكم التصحيح ايه، هو التصحيح بالنسبة لهم بيقول لك تتراوح هذه التصحيحات بين تغيير كلمات الى اضافة نصوص كاملة، يعني ده بالنسبة لهم تصحيح. العلماء المسيحيين ما بيعتبروش ده تحريف، يعني لما تلاقي كلام في المخطوطة انت تغيرها، ده عند الناس العقلاء العاديين تحريف، ان انت بتغير الكلمة بكلمة تانية ده تحريف. عندهم لا، ده بيسموه تصحيح. الكلمة مثلا مكتوبة حاجة معينة انت تشطب عليها وتكتب حاجة تانية، ده تصحيح ما بيحرفوش. تضيف نصوص كاملة ما فيش اي مشاكل، ده برضو تصحيح، يعني ما كله تصحيح. العهد القديم في المخطوطة السينائية، وأيضا في خلاف على العهد الجديد في المخطوطة السينائية، إن هي اتكتبت إملائيا. اتكتبت إملائيا. في بعض العلماء بيقولوا إن العهد الجديد اتكتب عن طريق النسخ، وفي علماء تانيين بيقولوا إن هي اتكتبت عن طريق الإملاء. الموضوع ده خطير. إيه الفرق ما بين مخطوطة نسخية ومخطوطة إملائية؟ أنا هقول لك. مخطوطة إملائية يعني مفيش مجال لخطأ نسخي. يعني إيه؟ على سبيل المثال تيموثاوس الأولى 3:16، لو إحنا قلنا إن النص بتاعها تم إملاؤه، يعني واحد نطق بالكلام وفي ناسخ كتب، فالراجل هيسمع النص بتاع تيموثاوس الأولى 3:16 باليوناني وهيكتب، فهيسمع على سبيل المثال كاي هومولوجومينوس ميجاستي توتيس ايوسيبيس مستريون. بعد كلمة مستريون اللي هي سر، مفروض يا إما هيسمع ثئوس يا إما هيسمع هوس، فالكلمتين في النطق مختلفين. فلما تتكتب في المخطوطة السينائية هوس إفانيروسي إنساركي الذي ظهر في الجسد، مستحيل تيجي انت تقول اصل ده كان خطأ لأن كان في تشابه ما بين الكلمتين في اليوناني الله والذي. لا مفيش تشابه، الراجل ده ما شافش حاجة بعينيه أصلا، الراجل ده تملاله كده فكتب كده. لما تلاقي إن في نص غير موجود في السينائية ما ينفعش المسيح يقول لك أصل النهايتين بتوع النصين متشابهين، فهو أخطأ خطأ بصري إن هو كان بينقل نص وجي عند آخر النص بدل ما يكمل عند بداية النص التاني، لا عينيه جت على نهاية النص التاني. قول له لا الكلام ده ما يكونش بعادة، عشان الكتاب كان مكتوب إملائيا. طبعا في شك عند المسيحيين ان العهد الجديد بتاع السينائية كان مكتوب إملائيا ولا لأ، في ناس كتير بيقولوا لا ان هي ما كانتش إملائيا، بس انا حبيت اوضح للناس ايه الفرق ما بين ان مخطوطة تكون مكتوبة إملائيا ومخطوطة تكون مكتوبة نسخيا. لو انت بتنسخ الاخطاء بتكون اكتر، لكن لما يتملى لك الاخطاء غالبا هتنحصر في اخطاء املائيه. يعني بتكتب سبالينج غلط، بتكتب الكلمه بس بسبالينج غلط، دي تقريبا كل الاخطاء اللي هتقع فيها، لكن مش هتسقط نص بالخطا، مش هتنط من سطر لسطر، لا ما دام في نص مش موجود في السينائيه يبقى هو فعلا النص مش موجود، ما تملهتلوش الناسخ، ما تمللوش النص، مش هو نطها او هو اخطأ وسابها. ده جزء مهم جدا. المخطوطة السينائية شارك في كتابتها اكتر من شخص، قسطنطين فونشندورف اللي هو مكتشف المخطوطة نفسها كعالم كبير في مجال دراسة الخطوط أو علم الخطوط اللي هو الباليوجرافي، هو قال إن كتبة النص أربعة. طبعا الكتبة مجهولين ونص المخطوطة مجهول، فقال لك احنا عندنا الناسخ A والناسخ B والناسخ C والناسخ D. العلماء أجمعوا إن الناسخ D هو اللي كتب العهد الجديد كله، يعني محدش ساعد في كتابة العهد الجديد، وA وB وC هما اللي قعدوا مع بعض يكتبوا العهد القديم. دراسات حديثة قالت لا هما كانوا 3 نسخ بس، 2 في العهد القديم و1 في العهد الجديد، فقالوا احنا عندنا A وB كانوا بينسخوا في العهد القديم وحذفوا C، والناسخ دي هو اللي كان بينسخ في العهد الجديد. دي حاجة أنا بسميها تعريف المجاهيل، يعني الأشخاص دي أصلا كلها مجهولة بس أنت لازم تتعامل معاهم. يعني أنت بالدراسة وبفرق الخطوط وبفرق أسلوب الكتابة قدرت تعرف ان المخطوطة دي شارك في كتابتها 3، والامر ده بيأثر في امور تانية فيما بعد، ان في ناسخ كان منيل على عينه وكان بيخطأ كتير، وفي ناسخ كان ماهر، وفي ناسخ كان دماغه مطرقعة كان بيعمل حاجات معينة، فكل دي عوامل كانت بتأثر على المخطوطة. لو كانت الناس دي معروفة كانت مشاكل كتير اتحلت، لكن هم مش معروفين فبيتعاملوا مع رموز A وB وD، هما اللي نسخوا المخطوطة السينائية. في معلومة لازم نعرفها، ازاي كتاب كبير زي السينائية كان بيتعمل أصلا، يعني المخطوطة السينائية كان كتاب ضخم، ازاي يعملوا كتاب زي ده؟ فكان في مراحل لعمل كتاب زي السينائية. أنا عاوز أوضح شيء، كتاب زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية مفيش شخص عادي في الأزمنة الغابرة يقدر يتحمل تكلفة عمل كتاب زي ده. العلماء لما درسوا المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية قالوا ان احتمال كبير تكون المخطوطات دي من ضمن 50 مخطوطة اتعملت بعد مجمع نيقية على اساس ان هي تتوزع في العالم المسيحي على نفقة القيصر او الامبراطور، امبراطور روما او اللي هو قسطنطين الوثني. فعلشان تعمل كتاب زي ده كان محتاج فلوس. ليه محتاج فلوس؟ المخطوطة السينائية مكتوبة على ورق، على جلد غزال. تخيل انت محتاج تذبح كام غزالة علشان تحضر ورق تكتب عليه كتاب زي الكتاب المقدس. هو الكتاب المقدس ده كام صفحة؟ انا همد ايدي وابص على عدد صفحات الكتاب المطبوع. الكتاب المطبوع عندي كام صفحة؟ العهد الجديد عامل كام صفحة؟ العهد الجديد عامل حوالي 400 صفحة مثلا. ده العهد الجديد 400 صفحة مطبوعة، قادر ان انت تتحكم في الفونت وتغير في حجم الصفحة وحاجات زي كده. فدي 400 صفحة عهد جديد. طب العهد القديم كام صفحة؟ العهد القديم 1000 صفحة. يعني انت عندك 1400 صفحة. ده انا بقارن بكتاب مطبوع، بقارن بكتاب مطبوع. اكيد كتاب يدوي هيحتاج صفحات اكتر من كده. ف 1400 صفحة هتحتاج كام غزالة تذبحها علشان خاطر تجيب جلد تكتب عليه؟ هل في شخص عادي هيقدر يتحمل هذه التكلفة؟ صعب، صعب جدا. فلذلك كان بيحتاج تمويل، كان بيحتاج فلوس. عشان كده المسيحية ما انتشرتش غير بعد ما السلطة اللي هي الامبراطور ادى الدعم للمسيحية. وقتها ظهرت مخطوطات للعهد الجديد، سينائية وفاتيكانية ومش عارف ايه، بقى في فلوس تقدر ان انت تعمل بيها الكتب الضخمة دي. فعشان خاطر يعملوا كتاب زي المخطوطة السينائية كانوا اول حاجة بيحضروا الورق والحبر. الورق كان بيحتاج تكاليف، والحبر برضو كان بيحتاج تكاليف، والاقلام اللي بيكتبوا بيها. وبعدين بيحددوا شكل الصفحة، يقول لك الصفحة هنعملها عمود واحد، عمودين، 3 أعمدة، 4. وبيقعدوا بقى ايه، يبتدوا يعملوا تسطير، بيسطروا الورقة او بيسطروا الصفحة عشان تمهيدا للكتابة. بيوزعوا الشغل على بعض. يعني كتاب زي السينائية قلنا ان فيه 3 مشاركين في كتابته، فبيوزعوا، بيقسموا الكتاب او بيقسموا الاعمال على بعض، وبعد كده بيجمعوا الاعمال دي ويخيطوها في كتاب واحد او يقسموها على اكتر من مجلد، مش مشكلة. انا اعتقد ان احنا عرفنا معلومات جيدة جدا عن المخطوطة السينائية. بقي لنا ان نعلم يعني ايه بعض الحاجات اللي بيختلف فيها السينائية عن الكتاب اللي ما بين ايدينا. اشهر اختلاف في السينائية بالذات غياب نهاية انجيل مرقس. نهاية انجيل مرقس من 16 من 9 ل 20، هذا الجزء غير موجود في السينائية. قصة المرأة الزانية ما كانتش مفاجأة ان هي مش موجودة في السينائية. يعني السينائية لا تحتوي على قصة المرأة الزانية، بس مش مشكلة، ما احنا عندنا البردية 75 اللي احنا لسه متكلمين عليها ما فيهاش برضو قصة المرأة الزانية، والبردية 66 اللي اتكلمنا عليها من قبل كده ما فيهاش برضو قصة المرأة الزانية. لكن نهاية انجيل مرقس دي كانت مفاجأة للعلماء، ان اقدم نسخة يونانية تحتوي على انجيل مرقس ما فيهاش نهاية الانجيل. برضو في إنجيل مرقس 1:1 بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، ابن الله، كلمة ابن الله مش موجودة في المخطوطة السينائية، كلمة ابن الله مش موجودة في المخطوطة السينائية. في بقى نصوص بالكامل مش موجودة زي إنجيل متى 18:11، لأن من الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، متى 17:21، وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم، إنجيل مرقس 7:16، إن كان لأحد أذان للسمع فليسمع، إنجيل مرقس 9:44 و46 حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ، مرقس 15:28 فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة. نصوص كتير جدا، يعني ده عدد قليل جدا من من النصوص المفقودة غير موجودة في السينائية. في بقى قراءات مميزة في المخطوطة السينائية غير موجودة في مخطوطات تانية. يعني ايه؟ النص المشهور جدا في إنجيل يوحنا 1:34، شهادة يوحنا المعمدان ليسوع، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. مخطوطة السينائية ما بتقولش أن هذا هو ابن الله، أمال بتقول إيه؟ بتقول وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو مختار الله. مختار الله، مختار الله يعني ربنا اختاره وربنا اصطفاه، نبي يعني رسول، ما بيشهدلوش ان هو ابن الله. فدي قراءة مميزة للمخطوطة السينائية، وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو مختار الله. فيوحنا المعمدان ما بيشهدش ليسوع المسيح بالبنوة في المخطوطة السينائية، بيشهد له بان ربنا اختاره. برضه في نص يوحنا 1:4، النص ده بيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. المخطوطة السينائية بتقول ان او تو زو اي استن، ان او تو زو اي استن. يعني ايه ان او تو زو اي استن؟ يعني فيه، فيه تكون حياة، فيه تكون حياة. كانت اللي هي إين، أن أو توتزو إيه، إين، إين بالماضي. الثنائية مش بتخليها بالماضي، الثنائية بتخليها بالمضارع، أن أو توتزو إيه أستن، فيه تكون حياة. إيه الفرق ما بين فيه كانت الحياة وفيه تكون حياة؟ فرق ان الماضي بيعطي، بيضفي شيء من الازليه، او هم بيحاولوا يوصلوا لنا الشكل ده. لكن فيه تكون حياه، والحياه غير حياه، كلمه حياه اللي هي زوئي غير معرفه، معناها ان يسوع المسيح ليس مصدر الحياه لوحده. لو انتوا بصيتوا في التفاسير على تفسير نص فيه كانت الحياة، هتلاقيه بيقول لك ان يسوع المسيح هو مصدر الحياة لوحده. لا، الكلام ده غير صحيح. السينائية بتقول فيه تكون حياة، تكون حياة يعني وقت وجوده كنبي تقدر تاخد منه حياة، ومش هو المصدر الوحيد للحياة. فدي قراءة مميزة للمخطوطة السينائية ليوحنا 1:4. في برضه في الرؤيا 3:14 محاولة تحريف لذيذة، يعني 3:14 قال لك ايه؟ واكتب الى ملاك كنيسة اللاودوكيين، هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بداية خليقة الله. السينائية ما بتقولش بداية خليقة الله، الابتدائية بتقول بداية كنيسة الله، كنيسة الله. أنا أعتقد إن هو لقى إن بداية خليقة الله مش حلوة في شأن يسوع، فقال لك هو مش بداية الخليقة، ده بداية الكنيسة. فده كان تحريف لذيذ عشان يخرج يسوع من إشكالية إن هو مخلوق. أنا هكتفي بهذا القدر في محاضرة النهاردة. تكلمنا، عملنا مراجعة للمحاضرة اللي قبل كده، وعرفنا إن البردية 75 أقدم نسخة يونانية لإنجيل لوقا، وتحتوي أيضا على إنجيل يوحنا، ترجع لبداية القرن الثالث. عرفنا قصة اكتشاف المخطوطة السينائية، مخطوطة الزبالة، وإن هي بترجع للقرن الرابع، أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باليوناني. وعرفنا كام واحد كتبها وحاجات كتير عنها. أتمنى لو في أي أسئلة إن شاء الله أنا موجود. المحاضرة القادمة إن شاء الله، المحاضرة القادمة ستكون عن المخطوطة الفاتيكانية، والمخطوطة الفاتيكانية دي فيها قنابل، صواريخ، هي والمخطوطة الإسكندرية، الفاتيكانية والإسكندرية، الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.